الطواغيت ومشايخ السوء. قال ابن رسلان الشافعي: وعالم بعلمه لم يعملا معذب من قبل عباد الوثن. علموا وما عملوا، قالوا وما فعلوا، للدنيا يعملون وعن الآخرة يعدلون، إلى المكاسب يتسابقون، وعما نهاهم الله عز وجل لا ينتهون. أفتوا بما يرضي الطواغيت وأكلوا بعلومهم الدنيا. مثلهم كشجرة الدفلاء تعجب من نظر إليها وتقتل من يأكلها. ما هم بأحرار كرام ولا هم بعبيد أتقياء، أفهامهم مقفلة بأقفال الحديد، وقلوبهم أنتن من الحمأة والصديد. ضلوا وأضلوا، عادوا أولياء الرحمن ووالوا أولياء الشيطان. يحسبون أنفسهم أدلاء على الطريق وهم في الحقيقة قطاعه. فكونوا معنا في برنامج الطواغيت ومشايخ السوء. الحمد لله مالك الملك، يؤتي الملك من يشاء وينزع الملك ممن يشاء، ويعز من يشاء ويذل من يشاء، بيده الخير إنه على كل شيء قدير. والصلاة والسلام على النبي المبين الذي تركنا على المحجة البيضاء، ليلها كنهارها لا يزيغ عنها بعده إلا هالك. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فقد مدح الله عز وجل أهل العلم به وبدينه، فقال سبحانه: أمن هو قانت آناء الليل ساجدا وقائما يحذر الآخرة ويرجو رحمة ربه، قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون، إنما يتذكر أولو الألباب. وأمر الله سبحانه من لا يعلم بأن يسأل أهل الذكر ويطيعهم فيما يأمرونه وينهونه، فقال تعالى: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. وقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا. فأمر بطاعة العلماء والأمراء بشرط أن تكون طاعتهم تابعة لطاعة الله وطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم. وإن وقع خلاف بين الناس، أو خلاف بين الناس وبين العلماء، أو بين الرعية وبين الأمراء، أو بين العلماء والأمراء، فيرد التنازع إلى الله وإلى رسوله صلى الله عليه وسلم، أي إلى كتاب الله وإلى سنة رسوله صلى الله عليه وسلم، فذلك خير للناس في الدنيا والآخرة. والعلماء الذين ينفعهم علمهم هم الذين يورثهم علمهم خشية الله تعالى، كما قال سبحانه: إنما يخشى الله من عباده العلماء. والخشية هي الخوف المقرون بتعظيم الله عز وجل، فاجتمع فيهم العلم بالله والعلم بأوامره مع الخوف منه وتعظيمه سبحانه. ولذلك كان اللائق بهم أن يكونوا ألزم الناس لطاعة الله وأبعدهم عن معصيته، ومعرفتهم بالله تدعوهم إلى إخلاص العمل له، فهو سبحانه الذي عنده حسن الثواب، وهو الذي لا يوثق وثاقه أحد ولا يعذب عذابه أحد. لقد ذكر الله تعالى علماء أهل الكتاب من قبلنا، وذكر من استحقوا الذم منهم، ومدح الذين تمسكوا بكتبهم قبل بعثة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وعملوا على إصلاح الناس بتعليمهم دينهم وأمرهم بالمعروف ونهيهم عن المنكر. قال تعالى عن بني إسرائيل: وقطعناهم في الأرض أمما، أي فرقناهم ومزقناهم في الأرض بعدما كانوا مجتمعين، منهم الصالحون القائمون بحقوق الله وحقوق عباده، ومنهم دون ذلك أي دون الصلاح، إما مقتصدون يفعلون الواجبات دون المستحبات ويتركون المحرمات دون المكروهات، وإما ظالمون لأنفسهم. وبلوناهم على عادتنا وسنتنا بالحسنات والسيئات، أي بالعسر واليسر، لعلهم يرجعون عما هم عليه مقيمون من الضلال،